عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك أو عن ربح ما لم يضمن. قال: حدثنا عن بيع ما ليس عندك أي لا تملكه، وعن ربح ما لم يضمن الربح الذي لا يضمن، أو بيع ما لم يضمن كما قالوا عن ربح ما لم يضمن أي بيع ما لم يضمن ربحه. قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية ثقة قال: سمعت يوسف بن ماهك أو ماهك، وهو يوسف بن ماهك بن بهزاد المكي ثقة، يحدث عن حكيم بن حزام السحابي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي فأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. ما لم تبع ما ليس عندك الذي يكون العندي، بمعنى هنا الظاهر ليس في ملكك حال العقد، فمن الممكن أن يكون له في ملكه ويكون في مكان قريب منه أو في المستودع أو شيء. أما إذا قال أنا أبيع الشيء وأحضر لك، فهذا يعني هذا الحديث كما قال البغوي رحمه الله في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات. بيوع الأعيان أي شيء، فجأة جاء إنسان وقال عندك شيء، قال نعم وكذا وكذا، وهو ليس عنده فيستحضر له أو يعيده أو شيء من هذا. أما إذا كان بيع الصفات وهو الذي يقولون الموصوف بالذمة، فلذا قيل السلم هو في شيء موصوف عام الوجود عند حلول الشرط، فيكون هنا كما قالوا أنه السلف والسلم. وإن لم يكن في ملكك في حال العقد، لكنه ويدخل في بيع ما ليس عندك لا شك فيه عموما، لكنه ما دام موصوفا بالذمة ويكون يؤخذ منه أو يؤخذ قيمته جزئيا أو كليا، ثم بعد ذلك على الوقت المعلوم ووصف المعلوم، كيل معلوم ووزن معلوم إلى آخره، أو يكون موصوفا بصفات محيطة به بحيث لا يمكن أن يكون الخلاف، فإذا كان الخلاف فيكون للمشتري حق الرد. فهذا أن يكون يعني جائزا، لكن الذي ليس عندك الآن في بيع الآن، مثلا أن يبيع عبدا عابقا، يبيع عبدا عابقا وهو ملكه، لكنه في حينه ليس يقدر عليه، فلا يبيع لأنه هل يقدر أو لا يقدر. وقد حصل أن هناك كثير من يعني الأولياء أو سادات العبيد كانوا يذهبون في الطلب منه فيقتلونه ويحرقون. فالحاصل على كل حال أنه يبيع عبد مثلا أو هو عابق أو جملا شاردا أو سلعة اشتراها لكنه لم يقبضها، كل هذا يدخل فيه ما ليس، لا تبع ما ليس عندك. كذلك يعني إذا كان هناك شخص فضولي يبيع في مال من مال غيره أو من ملك غيره، هذا كله يكون مثار الخلاف، ولا يجوز أن يكون، فلا يجوز أن يباع ويشترى هذا الشيء. أما السلم أو بيع السلف كما هو معلوم فهو جائز بالكتاب والسنة. هل هو خاص بالمطعومات أم للحاجة فقط أم للتجارة عامة؟ هناك بعض العلماء، وأنا كأني ذكرت لكم عندما كنا ندرس سنن أبي داود، فكان شيخنا صاحب مراعاة المفاتيح الشيخ عبيد الله الرحماني رحمه الله يقول: تتبعت بيع السلف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد. انظروا إلى هذا الاستدلال له، قال: تتبعت بيع السلف. وهذا سألته وأنا أدرس في بدايات الدراسة في بنارس، وكان عندنا أهلنا وأهل قريتنا كانوا يعملون بيع السلف مع الوثنيين من داخل نيبال، ونحن خارج نيبال، فكانوا هم يأتون ويأخذون القيمة للرز أو رز مع القشر طبعا، وكان في الموسم، أما إذا كان في الموسم فربما يكون غالي، لكنهم كانوا يتفقون في غير الموسم قبل الموسم بستة شهور أو أكثر، فكان يكون أكثر كيلا، فكان يتفقون على هذا وكان يفعلون هذا. فأنا سألت الوالد رحمه الله، كان عنده تورع كثير في مثل هذه الأمور، وكان قد سمع من بعض الناس أنه قد لا يجوز. فأنا سألت وكتبت الكتاب، وإجابة الشيخ كان عندي موجودة لوقت قريب لا أجده الآن، قال: إني تتبعت فلم أجد إلا في قدر الحاجة في المطعومات. النبي صلى الله عليه وسلم أمل السلم في المطعومات للحاجة لاستهلاك الإنسان لنفسه أو لأهله، ليس للتجارة. الله أعلم على كل حال، لكن العلماء عامة أجادوا بيع السلف أنه جاهز بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أحله الله تبارك وتعالى في كتابه. فبهذه الآية وكان يقرأ وأذن فيه، هذا الحديث أخرجه أو هذا القول بهذا يعني بهذه الآية بذكر الآية عن ابن عباس، ذكره الشافعي رحمه الله في مسنده، وكذلك الحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم. وأيضا الحديث الذي هو يعني كان قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وهم يسلفون بالتمر السنة والسنتين والثلاث، قال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، برواية البخاري وغيره. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ولم يفرق بين ما يكون تاجرا أو يكون لإنفاقه الشخصي، والله أعلم. فإذا لا تبع ما ليس عندك يخرج منه، يقال أنه يا لا تبع ما ليس عندك السلف يخرج منه بيع السلف ولا يدخل فيه، ويكون في بيع الأعيان التي ليس موصوفا بالذمة، فيكون هو الذي منهيا عنه، وخاصة إذا كان هو في ملكه لكنه قد يكون غير مضمون تسليمه أو استلامه، هو عن ربح ما لم يضمن. كذلك يعني قد يدخل هذا العموم التبويب، يدخل في السمك في الماء وغيره، كما قالوا بيع الغرر، يأتي عليه إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أزهر بن مروان. أزهر بن مروان قال: حدثنا حماد بن زيد أنه قال حدثنا أو قرأ وحدثنا حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن. ربح ما لم يضمن، فأي لا يجوز أن يأخذ ربح سلة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل أن يقبضها، قبل لأنه لا يضمن هل يقبض أو لا يقبض، ربح ما لم يضمن أو لا يضمن الرابع البائع الرابع. فأي يبيع السلع، يشتري السلع من الشخص، ومعلوم أنه قد يكون يشتري ويكون الدفع على اتفاق أنه بعد يوم يومين أو كذا، وليس من الربويات، فيبيعه قبل أن يقبض، لأن المبيع في هذه الحالة في ضمان المشتري منه لعدم القبض، يعني ليس لأن يضمن إلى المشتري الثاني، لأنه إذا قرض المشتري وتلف بعد البيع فهو يضمنه، فهو يضمنه. فإذا إذا كان المشتري لم يقبض وتلف في هذه الحالة فهو يكون في من باع البيع السابق، وأما قبل القبض فهو في ضمان البائع، البائع الأول الذي اشترى منه البائع الثاني. فإذا لا ربح ما لم يضمن استلامه وما لم يضمن قبضه، وهذه قواعد عامة، وينبغي أن يكون تضبط هذه القواعد في باب البيع عنها أو باب البيع المنهي عنها، وتنزل عليها البيوعات الجديدة الإلكترونية وغيرها وغيرها إلى آخره. الله المستعان. نعم، قد يدخل فيه وقد يضبط الإنسان ويقدر أن يجي أن يحكم على بعضها أنها تجوز وعلى بعضها أنها لا تجوز. لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن، لا ربح ما لم يضمن أو يضمن. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث وابن أبي سليم ضعيف، عن عطاء وابن أبي رباح عن التعب بن أسيد قال لما بعثه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مكة، لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهى وإن شف في ما لم يزمن، أي ربح، شف بمعنى الربح، شف هو أن يأخذ زائد أما اشتراه، فما لم يضمنه ولم يضمنه. هذا الحديث إسناده ضعيف لكنه يكون حسنا لغيره، في يعني يكون حسنا أو يعني نقول صحيح إن شاء الله فيه، لأن الشواهد السابقة وقد تابع في هذا الحديث إسماعيل ابن أمية لإسماعيل ابن أمية عن قتادة نعم الذي أذكر أنه تابع بعض الرواة إسماعيل نعم، أخرجه أبو داود في هذا الحديث من طريق زهير عن إسماعيل ابن أمية لا يهل سلف وبين ولا شراء ما لم يضمن. فيكون على كل حال الحديث صحيح إن شاء الله بشاهده السابق أيضا وبمتابعته. ثم قال باب إذا باع المجيزان فهو للأول. إذا باع المجيزان، مجيزان ما المقصود منها؟ يعني الذي يكون له حق البيع لكل واحد، قد يكون للإنسان يعني وكيلان مجيزان، أو إذا اشترى المشتريان من كل واحد. قال حدثنا حميد ابن مسعدة، حميد ابن مسعدة هو ابن المبارك صدوق، قال حدثنا خالد بن حارث وهو خالد بن حارث بن عبيد الهجيمي ثقة، قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن نقبة بن عامر أو سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع من رجلين فهو للأول منهما. لكن تبويب الإمام رحمه الله كأنه بيع وشراء، إذا شرى إذا باع أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، إذا ثبت أنه هو للأول، لا هو الأول. قد يكون بايعان أيضا، ولعلكم تذكرون نظيره من زوجه من إذا زوج وليان فهو للأول منهما. تذكرون هذا الحديث؟ إذا كان هناك خرج وليان يعني لبنت أو لابن لأخت أو كذا، فزوج واحدا في الظهر والثاني في المساء ويكون للأول منهما إذا ثبت هذا. فمثل هذا وهو على كل حال الحديث فيه ضعف، وهو لأجل تدليس قتادة عن الحسن وسعيد بن أبو غربة مختلط، إلا أن خالد بن الحارث سمع منه. نعم، أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي غربة، هذا واحد. وقال يعني كان يعني تدليس قتادة، والله أعلم، قد يكون مذموما ومعمونا لأجل رواية سعيد بن أبي عروبة. وخالد بن الحارث وسعيد بن أبي عروبة مختلط، لكن نصوا على أن خالد بن الحارث أثبت الناس في سعيد. قال ابن المديني في هذا الحديث: لم يسمع الحسن من عقبة شيئا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديثا على عقيقة. فإذا هذا الحديث فيه ضعف لعلة تدليس الحسن. ومن حيث الأدلة العامة فيكون إذا باع أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما قضاء في الحقيقة، وهو الذي يصح في هذا الباب. نعم. ثم قال: حدثنا الحسين هو ابن المتوكل. حسين ابن المتوكل هو أبو السري، حسين ابن أبي السري العسقلاني ضعيف في الحفظ. ومحمد بن إسماعيل هو الأحمسي ثقة، يعني قرن الضعيف مع الثقة. قال: حدثنا وكيع أنه قال: حدثنا سعيد بن بشير. سعيد بن بشير نعم ضعيف الأزدي، سعيد بن بشير الأزدي ضعيف. عن قتادة عن الحسن، عن الحسن هنا تدليس قتادة أيضا وتدليس الحسن سمرة، فالحديث أيضا ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع المجيزان فهو للأول منهما، إذا باع المجيزان فهو للأول منهما. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بلفظ: أي امرأة زوجها وليان فهو للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. إيه نعم، لا نعلم خلافا في ذلك، أو لا نعلم في ذلك اختلافا. فإذا يكون هذا هو من الأدلة العامة، لأن الأولية إذا دعاك داعيان، إذا تتبعنا في هذه المسألة ربما نجد نذيرا، وهذا من يكون من تقوية المسألة نتتبع النظائر. فإذا كان دعاك وليان فهل أقربهما بابا أم الأول الذي دعا؟ فهناك نصوص دلت على أنه الأول الذي جاء ولو كان بعيدا، ولكن إذا كان الأقرب وجاء أول الظاهر فيكون جمع بين الحديث حديثين. فيقول هنا يعني: فإذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وهو قول الثوري وغيره. فإذا الحديث ضعيف، لكن الذي يظهر أن الأولية لها اعتبار في القضاء وفي إعطاء الحقوق. نعم. ثم بعد ذلك قال: بيع العربان. العربان أو العربان أو العربون، هذه كلها أن يشتري السلعة، أن يشتري أو يساوم السلعة، قل هكذا، أن يساوم السلعة ويدفع إلى البائع بعض الثمن، على أنه إن أخذ السلعة احتسب هذا من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع. فما حكم هذا النوع من الحديث؟ نعم. قال حدثنا هشام، فما حكم هذا البيع؟ قال حدثنا هشام بن عمار وكان متلق، لكنه جاء عند أبي داود أيضاً عن مالك رحمه الله نعم بهذا اللفظ عن هشام بن عمار، ما ندري هل هو عند أبي داود عن هشام بن عمار أم راو آخر. ساعدون فيه، هل تجدون أنه عند أبي داود الظاهر والله أعلم الذي أذكره أنه عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك، نعم هذا الذي كنت عبد الله بن مسلمة عن مالك رحمه الله قال حدثنا هشام بن عمار أخرجه أبو داود عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه تفسير مالك للأربون بمثل ما ذكر فيكون الحديث فيه ضعف على كل حال لأجل بلاغاته أو بلغه من الذي بلغه، ويبقى مبهما، والمبهم في حكم المجهول، والمجهول حديثه ضعيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، هذا الحديث فيه ضعف، لكن ما حكم المسألة؟ نعم، قد تكلم العلماء يأتي الكلام إن شاء الله ننتهي من هذا بعد. قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي ثقة، قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك وهو متروك كذبه جمعا، قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أبو داود كما ذكرنا لكم في أن نعم عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن مالك رحمه الله عن الثقة عنده، فالحديث فيه ضعف في يعني من جميع طرقه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العربان. قال أبو عبد الله وابن ماجه العربان أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين عربونا، فيقول إن لم أشتري الدابة فالديناران لك. وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل شيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك. هذا الذي أذكرنا ابن تيمية رحمه الله وغيرهم قد تكلموا وكرهوا وذكر شبهة في جوازه، لكن الآخرين من العلماء قالوا إن هذا مقابل ما انتظر فجاز له أن يأخذ، وأجازوه كثير الجمهور أو أكثر العلماء رحمة الله عليهم. والذي يعني العلة قالوا إنه ربما حبس المتاع لأجله وعلى ثلاثة أيام أربعة أيام أو يومين أو غدا مثلا، وفي هذه الأثناء جاء الناس المشترون لكن المتاع مبيع على بالعربون على آخر، ولذلك يحبسه له، فإذا كان لم يأخذ فيستحق أن يأخذ العربون، ولا بد أن يكون هذا كله متفق عليه فيما بينهم، فيكون إن شاء الله لا يكون حراما والله أعلم. غالبا وفي الغالب إذا كان يعني سامح فهذا شيء آخر، لكنه ما دام يتضرر أو قد يتضرر فجاز له أن يأخذ بدل الضرر والله أعلم. نعم. ثم قال باب النهي عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. هي بيع الحصاد هذا بيع نوع خاص، وبيع الغرر أي بيع فيه جهالة وعدم معرفة المبيع والمشترى. فقال حدثنا محرز بن سلمة الأدني أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراواتي عن عبيد الله وابن عمر العمري عن أبي الزناد زكا عبد الله بن زكوان عن العارج عن ابي هريره رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحساد، فأي بيع يكون فيه جهالة المبيع ويكون خداعا ولم يكن اكتشف المبيع ولم يعرف، وربما يكون الشخص قد باع يكون قد غشه وغرره، فهذا لا يجوز. وعن بيع الحساد كما هو المنابذة والملابسة واللماس واللماس الذي جاء في أم ذلي الحسا، هناك 3 أو 4 أمتعة معروضة، أي متاع أو أي سلعة يقع عليه حسادك فهو بكذا، وربما يكون واحد منها لا يساوي 5 دراهم والثاني يساوي 20 درهم، فيأخذ بـ10 الذي هو قيمته 20 درهما، فهذا كله يكون على كل حال ليس معلوما ما الذي يقع عليه، كذلك يكون مسار خلاف بينها ومسار عقد وضغينة، ولذلك نهى الشريعة كل ما يكون سببا لمثل هذه المعاملات. ثم قال حدثنا أبو كريب، والعباس بن عبد العزيز الأنبري ثقات، قال حدثنا الأسود بن عامر وهو شاذان لقبه ثقة، عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير، قال أنا عطائنا لابن عباس رضي الله عنهما قال الإنام اللهم صل على محمد. بيع الغرر هو ما كان ظاهره كما في الشرح، قال لكم في الشرح ذكر لكم أنه يعني بيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، فيكون هذا النوع من البيع ولا شك أنه يكون حراما، وينبغي للإنسان أن يكون على حذر من مثل هذه الأشياء. نعم، ف نهى عن بيع الغرر أيوب بن عتبة يحيى بن أبي كثير ثقة عن عطاء بن أبي أيوب بن عتبة نعم وهو فيه ابن جهالة، ماذا تعرفون عن أيوب بن عتبة؟ انظروا فيه الله يبارك فيكم. أيوب بن عتبة أنا حجر الضعيف هذا الذي نعم ضعيف أذكره نعم أن يحيى بن أبي كثير أنا فاهم بأن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الغرر، فيكون كما قال الشيخ صحيح بما قبله، وله شاهد من حديث أبي هريرة أيضا رواه مسلم أبو داود على ومن حديث علي بن أبي طالب هذا الحديث هذا الباب جاءت فيه بهذا اللفظ روايات عند مسلم وغيره، فيتلخص لنا أنه لا يجوز أي بيع فيه جهالة المبيع أو يكون جهالة الثمن، يقول كأنه يقول يقبض في يده ويقول أنا أشتري منك هذا الشيء مما في يدي، ربما يكون ريالين أو لا يكون شيء، فهذه من المسائل التي فصلوها في كتب الفقه لها أمثلة، ولكنه قاعدة عامة أي بيع فيه المبيع مجهول أو المشتري القيمة مجهولة ثمن مجهول فلا يجوز هذا البيع، وهذا من فضائل دين الإسلام أنه ينهى عن كل شيء يكون سبب خلاف بين الإخوان أو بين الإخوة المسلمين والمؤمنون إخوة. ثم قال حدثنا هشام ابن عمار وهو كما رأيتم أنه كان يتلقن في آخر عمره، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، الكوفي المدني صدوق ابن حجر كان يحيم، ثم قال حدثنا جهضم ابن عبد الله اليماني يمامي صدوق عن محمد بن إبراهيم الباهلي، البصري مجهول، عن محمد بن زيد العمدي مجهول، عن شهر بن حوشب صدوق كثير الأوهام، لكنه حديثه إن شاء الله صحيح كما قال البخاري. وقال كثير الأوهام الإمام البخاري يقول أن حديثه صحيح. عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنام حتى تضع. هذا كله يدخل هذه التفاريع عن بيع الغرر وبيع الحصاد وغيره مثل بيع الغرر عامة. نهى عن شراء ما في بطون الأنام حتى تضع، وأما في ضروها إلا بقيل، وعن شراء العبد وهو عابق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص، وعن ضربة الغائص. هذا الحديث فيه مجاهيل. وأما هشام ابن عمار فقد أخرج هذا الحديث الترمذي عن هناد، عن شيخي هناد قال حدثنا حاتم حاتم ابن إسماعيل. ويكون على كل حال الحديث وفيه يعني شراء ما في بطون الأنام فقد ذكر هذا حتى تضع في الترمذي بهذا الجزء، لكنه يبدو أن الحديث بطوله يعني كان يرويه هشام بن عمار وربما يقضي فيه الآخرون. نعم، الحاصل الحديث يكون ضعيفا في كل حال سواء كان ذكر جزء منه. والإمام أحمد أخرج هذا الحديث من شيخي أبي سعيد قال حدثنا جحزم ابن عبد الله، والباقي مثله محمد بن إبراهيم عنده أيضا محمد بن زيد بجولاني. فالحديث ضعيف، لكنه هذا الحديث معناه صحيح في أحاديث أخرى كثيرة لأدلة عامة بمعنى النهي عن بيع المجهول وبيع ما لا يملك وبيع ما لا ما يكون بيع الغرر والمجهول. نعم، ولأن في الضرع لا يدري كم هو فلا بد أن يشتري أنه إذا كان فيه ساعين فأشتري، أو أشتري بما يخرج منه الساعة بكذا نصف الساعة بكذا. أنشرى الأرض هو عابق وما ليس عندك أو ما ليس ممكنا تسليمه أو يكون شبهة في إمكان تسليمه. كذلك شراء المغانم حتى تقسم، وكم تكون يعني حظك ونصيبك فيها، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. هذا كأنه كان هذا موجودا، لأن الغائص في الغالب كان يبحثون عن اللآلي، أو ربما يكون هناك والله أعلم قد يكون سمك وغيره كانوا يصيدون عن غوص. فإذا كان أي شيء يبيع ويقول غوصة واحدة أو ضربة واحدة من الغوص بكذا وكذا، هل يأتي بشيء أو لا يأتي، أو يأتي بشيء ربما يكون أقل من الثمن. فلذلك حسما للمادة الأدلة العامة تدل، وإن كان الحديث ضعيف، أن هذا النوع من البيوع ومن المساومات لا يجوز بحال من الأحوال. نعم، وهذه تفريعات عن بيع المجهول. نعم، ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث أخرجه البخاري من طرق عن ابن عمر، فكون هشام يتلقن لا يضر في إسناد الحديث في شيء إن شاء الله. جاء الحديث وجاء في يعني تفسير ابن عمر رضي الله عنه، وفي تفسير ابن عمر رضي الله عنه قال كان أهل الجاهلية نهى عن بيع أن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة، الحبلة جمع حابل، أي الأنثى التي تحمل حملها لا يشترى لأنها لا تأتي، لا يظهر ماذا يكون، يولد حيا أو ميتا أو كذا، يكون ذكرا أو أنثى، ولكل منهما ثمنه هو الخاص. فجاء في رواية البخاري النافع من طريق مالك النافع عن ابن عمر وتفسير ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يبتاعون لحم الجذور إلى حمل إلى يبتاعون لحم الجذور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتج. يعني إلى سنين يكون استلام المبيع أو مشترى، فيكون تنتج الناقة هيك. كانوا يشترون لحم الجذور إلى حبل الحبلة، هذا كان إذا لم يكن عندهم دراهم ودنانير، فكانوا يقولون عندنا الناقة حامل تحمل تلد هذه، ثم هذه المولودة تلد فتأخذ بدل هذا أو قيمة اللحم ذاك المولودة الثانية من المولودة الثانية. الله المستعان. نعم، فيكون وكذلك أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فكان هذا الحمل إذا ولدت فكانوا يشترونها، وربما يكون هناك انتظار سنين، وفيه قد يموت الإنسان المشتري والبائع وغيره وغيره، وفيه خلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث خلافا في ورثته، وقد يكون مثار نزاع، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل في بيع مجهول أيضا. نعم. شيخ التبويب ما ذكرته. نعم. عنوان الباب. باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام. قلنا النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وبروعها وضربة الغائص. نعم، باب النهي، جاء النهي عن شراء ما في بطون الأنعام بإسناد ضعيف، لكن قلنا أن هذا المعنى ما جاء في الحديث بهذا الإسناد الضعيف قد يشتمله الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن بيع مجهول، لأن هذه الأشياء كلها مجهولة ولا يظهر ولا يعني يعرف الإنسان ماذا يكون في بطون الأنعام، وأما في ضروعها ماذا كم يكون. إذا كان يقول أحلب لي وأنا أشتري ما في ضرع هذه الدابة أو ضروع هذه النوق وغيرها بكذا وكذا، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. كذلك عن شراء العبد العابق، وهو الحديث شامل لهذا المعنى أيضا، عبد إذا كان عابق وغيره مضمون تسليمه حتى يحضر، وعن شراء المغانم أيضا حتى تقسم، لأن هذا كله مجهول. كذلك عن شراء الصدقات، الإنسان محتاج وهو يقول أنا تأتيني يا الصدقات إن شاء الله، وأبي وكل ما تأتيني أنا في صدقة الفطر وغيره بكذا وكذا حتى تقبض، فإذا قبضت عرف مقدارها فيجوز له أن يبيع ويشتري. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. ثم بعد ذلك قال باب بيع المزايدة. نعم، المزايدة هذه قد يعني باب المزايدة وهو أن يعرض المتاع، يأتي الحديث ويظهر واضح جدا معناه المزايدة، زايد يزايد مشترك بالاشتراك بين عدة أشخاص، يقول أشتري يعني يعرض السلعة للعوام ويقول لعامة الناس، ويقول من يعطيني في أكثر أو ثمنا أكثر أو قيمة أكثر فهو الذي يأخذ. ما دام معروض بهذا المعنى فهذا يجوز للإنسان أن يصوم على صوم أخيه، كذلك لا يكون من النجش وغيره، لا يكون من باب النجش. إذا كان هو بالفعل إذا كان يريد أن يشتري، أما إذا أراد النجش فقد يكون هو آثم إذا أو إذا كان أراد الإثارة فقط. باب بيع المزايدة. قال حدثنا هشام ابن عمار، هشام ابن عمار وهو معروف، قال حدثنا عيسى ابن يونس، قال حدثنا الأخضر ابن عجلان، الأخضر ابن عجلان الشيباني صدوق، قال حدثنا أبو بكر الحنفي هكذا. أبو بكر الحنفي أيضا جاء عبد المجيد بن عبد الكبير، هذا ثقة، أما هذا ليس إياه، إنما هو أبو بكر الحنفي البصري مجهول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله السياق يدل على أنه يسأل، ليس سؤال، يسأل شيئا من المال، يسأل شيئا من المال. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأخضر، عن الأخضر، فلا يضر كونه هشام، إنما يضر جهالة أبي بكر الحنفي ويكون مداره عليه، فالإسناد يكون ضعيفا. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله شيئا من المال، فقال لك في بيتك شيء؟ قال بلى. بلى يكون جواب هل هناك نسخة أخرى ألك في بيتك شيء، لأنه قد يكون أليس في بيتك شيء، لأن النعم وبلى قد استعمل بعضها في مكان بعض، لكن في الغالب نعم في إجابة الاستيعاب الإثبات. إذا قال لك في بيتك شيء فالاستعمال العام نعم، أليس عندك في بيتك شيء؟ قال بلى. فعلى كل حال قد يستعمل بعضها في موضع بعض، وهذا أيضا موجود، وإن كان الأكثر في التفريق عند اللغويين. نعم بلى، حلس حلس نلبس بعضه ونلبس بعضه، سبحان الله. نعم حلس، وهو كأنه شيء غليظ من الخيش أو من القطن قد يكون، حتى يمكن لبسه، نلبس بعضه ونبسط بعضه. وقدح نشرب فيه الماء. قال ائتني بهما، ائتني بهما صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال من يشتري هذين، من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا أخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا. قال رجل أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدرهمين فأعطاهما الأنصارية الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا للمال، وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما، وآلة قطع الحطب والخشب، فأتني به. ففعل يعني رأس الحديدة بالقدوم، فأتني به. ففعل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا أراك 15 يوما. فجعل يحتطب، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فقال اشتري ببعضها طعاما وبعدها ثوبا، ثم قال هذا خير لك من أن تجيء. والمسألة نقطة، نقطة أي يكون سوادا في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا ذي فقر مدقع. المدقع الدقعة بمعنى التراب، يعني كأنه صار ذا متربة، فقر رماه وما يقدر أن يقوم ويمشي، فهو كأنه مرمي على الأرض. أو الذي غير ضرم مفضع، يعني يكون عنده دين كبير أو تحمل شيئا ويكون كثيرا، أو مدقع، أو مدقع، أو الذي دم موجع، يعني يكون قد ارتكب دية أو ارتكب قتل خطأ فيكون عنده أداء دية، أو يكون تحمل شخص كما جاء في هذا الرجل تحمل حمالة قد يكون لدم موجع. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك النسائي والترمذي وأحمد، كلهم من طريق أبي بكر الحنفي. الحديث هذا ضعيف، لكن ما حكم هذه المسألة؟ هذا خير لك كذا وكذا. نعم نقول إن الإسلام في عمومه يحث الناس على العمل، وأكل بأطيب الكسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أكل الرجل بكسب يده. فهنا بيع المزايدة، أولا المزايدة يجوز أو لا يجوز؟ الحديث فيه ضعيف، فننظر هل كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لم نجد له أمثلة، لكن الأصل في الحقيقة والله أعلم أنه الحل في المعاملات ما دام ليس فيه غش وخداع، ويكون يطلب أكثر بوضوح، وليس فيه أحد جاء والنجش أو جاء فسام على صوم أخيه، هذا باب خاص يكون جائزا إن شاء الله. وإن كان هناك، أنا أذكر أن ابن القيم رحمه الله قال كان شيخ الإسلام ابن تيمية كان محتارا في جوازه، كان محتارا في إجازته، وكان يطلب الحيل حتى يجيد، لكنه لم يجد، إلا أنه والله أعلم أن هذا ما دام ليس فيه غرر وضرر، وليس فيه إلا الربح الذي يقدر أن يحتمل تحتمل السلعة هذا الربح الزائد، فلا يكون إن شاء الله منهيا عنه والله أعلم. الحديث ضعيف، لكن الأصل في المعاملات مثل هذه التي ليس فيها غش وغرر وضرر فيكون جائزا إن شاء الله. باب الإقالة. أقال يقيل، وهو أقال بمعنى أقال البيع، أرجع البيع، أو إذا كان إنسان قد أخطأ في حقك فعفوت عنه ويقال أقال أطرده. قال حدثنا زياد بن يحيى بن الخطاب، حدثنا زياد بن يحيى بن الخطاب وهو البصري، نعم المدني ثقة، نعم. قال حدثنا مالك بن السعير وهو ابن الخمس التميمي صدوق، قال حدثنا العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله أثرته يوم القيامة، من أقال مسلما أقال الله أثرته يوم القيامة. أخرجه أبو داود من طريق العامش كذلك، يعني من أقال مسلما بعد تمام البيع. ومتى يتم البيع؟ إذا كان كلاهما قد افترق وأخذ كل واحد ما له، هذا أخذ المتاع أو السلعة وذاك أخذ القيمة، فإذا أراد المشتري رد المبيع فلا يلزم، لا يلزم عليه، لأن يبيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق فقد وجب البيع، أو فإذا افترق وجب البيع. في هذه الحالة في الحقيقة إذا كان المشتري رد المبيع ويطلب الثمن لزوال حاجته، ليست له حاجة أو أنه لا يناسبه فلم يكن اشترط أني أنظر فيه أو كذا، فالبيع واجب، فيقول أنا ما أرد عليك، له حق في البائع، له حق لا يرد، لكنه إذا كان سمحا في بيعه فيكون رد إليه، فيكون أقال الله أثرته يوم القيامة إن شاء الله. وهذا من الفضائل الكبيرة، الإنسان الذي يأتي يوم القيامة وقد احتمل إثما كبيرا، فيكون الله تبارك وتعالى يقيل عثرته ويقيل ذنوبه ويغفر ذنوبه إن شاء الله. وهذا الذي يقال من الحسنات التي تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، نعم. ثم قال باب من كره أن يسعر أو يسعر، من كره أن يسعر أو يسعر أي يجعل للأمتعة سعرا خاصا لا يزيد عليه البائع من هذا السعر، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا محمد المثنى أنه قال حدثنا الحجاج وهو ابن المنهال العنماطي ثقة، أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت، قتادة مدلس لكنه حماد هو أكثر الناس في سعيد، ولا في قتادة أيضا، نعم. على كل حال يعني حميد وثابت بن اسلم الجولاني حميد طويلا عن انس بن مالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر. غلى السعر كيف اعرفه؟ يعني على المعتاد التمر كان طول السنين الماضيه كان يباع بسعر قريب من بعضها ما بعض، الان صار اكثر القمح وكذلك اي شيء من المطعومات او من اي شيء من الحوائج التي يحتاج اليها الانسان. قال فسحر لنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، اني لارجو ان القى ربي وليس احد يطلبني بمظلمه في مال، يطلبني بدم ولا مال. ان الله هو المسعر يفسره القابض الباسط. مسعر يعني السعر في الحقيقه من عند الله، لان الله اذا قبض الرزق من الناس وقل رزق الناس فيكون السعر يكون غاليا، واذا بسط فيكون رخيصا، وهذا امر معروف في المواسم. بعض الاشياء التي في غير المواسم تشترى ب10 ريال قد يشترى في المواسم بريالين او اقل او اكثر من هذا شيئا ما. فالله هو القابض الباسط، فاذا قبض اي يكون قدر على الناس رزقهم فيكون يغلى، او يكون اذا بسط اكثر فهو الرازق الرزاق ذو القوه المتين. اني لا ارجو ان القى ربي وليس احد يطلبني المظلمه. اذا كان قد تعب الانسان في انبات او في ايجاد السلعه بامر الله تبارك وتعالى، ولكن جاء قليلا بعد التعب الشديد له فيه الحرث وكذلك السقي وكذلك الجمع والحفظ الى اخره، فاذا كان هو يجعل الثمن شيئا غاليا فذلك اذا انا سعرت لا يجوز لك ان تبيع الا كذا وكذا فيكون ظلما مني. اني لا ارجو الله تعالى ان القى ربي وليس احد يطلبني بمظلمه بظلم في دم ولا مال، في دم ولا مال. فلا بد ان نعطي كل مساله حقها وكل شخص والذي حق حقه. هذا الحديث الحقيقة ظاهره أنه لا يجوز التسعير بحال من الأحوال، فلذلك ينقل عن الجمهور عامة في الشروح يقولون أنه أن الجمهور قد حرموا التسعير، لكن ابن تيمية رحمه الله له رأي وقال أن إذا تغالى الناس واتفقوا على المغالاة فوق المعتاد وليس هناك سبب للمغالاة. نعم قد يكون في بلد 5 أو 6 مستوردين لهذا المتاع وهذه السلع ويتفقوا بالحقيقة، يتفقوا أنه لا نبي كذا وكذا، فالناس يكونون مضطرين. ففي مثل هذه الحالة إذا ظهر أن السلعة تباع أو يشتروا هؤلاء بثمن أقل من هذا بكثير لكنهم يغالون، فلولي الأمر هكذا قال فللإمام أن يتدخل ويسعر. هذا نص هو وغيره أيضا من العلماء، فعلى الإمام أو للإمام أن ينظر إلى مصالح الناس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. ففي هذه الحالة إذا لم يكن سببا للغلاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه إذا كان سبب الغلاء من عند الله تبارك وتعالى بحيث قل السلع أو قل المتاع ولا يكون بعدما تعبوا ما حصل لهم كما كان يحصل لهم، قد جاء القحط قد جاء والسقي يحتاج إلى تعب وإصلاح إلى أكثر وأكثر، ففي هذا لا شك أنه يكون ظلما، لكنه يكون إذا كانوا يتفقوا على المغالاة وليس هناك سبب فيكونون هم ظالمين فهم أصحاب مظلمة ويطالبون يوم عند الله تبارك وتعالى بهذه المظلمة. فبذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله أن للإمام جاز أن يصغر في هذه الحالة الخاصة، وهذا لا شك في أن الإمام له هذا التخويل لمصلحة الناس عامة. ثم قال حدثنا محمد بن زياد أنه قال حدثنا عبد العالى وابن عبد العالى قال حدثنا سعيد عبد العالى سمع من سعيد عبد العالى ابن عبد العالى السرعاني سمع من سعيد قبل اختلاتي أن قتادة عن أبي نضرة منذر بن مالك قطعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وهناك أن أنس بن مالك وهنا عن أبي سعيد قال غلا السير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت أي سعرت وجعلت قيمة الأشياء معينة قومت يا رسول الله قال إني لا أرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ما نبي معنى الحديث السابق ولا شك فيه. نعم ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله قال باب السماحة في شيخنا. نعم الأسئلة حفظكم الله أرسلت لكم. أنت أرسلت لي طيب الله فيك نشوف الآن إن شاء الله. صلى الله على محمد. اللهم صل على محمد. سؤال من أحد الأخوة يشتروا سيارة ويشتروا كرة قيمة الذهب. سؤال من أحد الأخوة بسم الله الرحمن الرحيم بعد صديق له محل بيع الحواتف النقالة بالتقسيط ظهرت في الآونة الأخيرة أشخاص يشترون حواتف بالتقسيط ثم يبيعونها في نفس اللحظة بسبب حاجة من المال. صديقي صاحب المال قال لي تعال إلى هنا اشتري الهاتف من يبيعونه وأعد بيعها لي بربح معتبر بعلم كل الأطراف هل هذا جائز؟ إذا كان هذا يدخل في باب التورق الذي قال بعض العلماء أو كره بعض العلماء لكن الذي يظهر أنه صحيح بشرط أن لا يكون يبيع من الشخص الذي اشترى منه فهذا يكون عينة فيكون كلاهما آثما في هذه الحالة. أما إذا باع خارج المحل أو بيد شخص الذي ليس هو ليس لم يشتري منه فجاز إن شاء الله. نعم أحسن الله عليكم فيكم وبارك فيكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصلاة فرأتها وأنتم تسعون هل المقصود بالسعي الجري أم المشي السريع؟ حتى المشي السريع أيضا بحيث يأتي ويقوم في الصف ويزحف نفسه يضيق تضيق نفسه وفي هذه الحالة لا يجوز. فألا الهوينة على عادته العامة يمشي ولا يأتي بالمشي المشي السريع ولا بالجري لا يصح والله أعلم. نعم وهذا منهينا بكل وضوح وينبغي للإنسان أن يأتي بالصلاة ويقوم وقد نرى بعض الناس سبحان الله يفعل يأتي ويقوم بجنبك وهو مسكين يضيق نفسه وصوته أيضا حتى يقرأ كأنه لا يقدر أن يقرأ شيئا. سائل من الجزائر وهذا لا يجوز. سائل من الجزائر السلام عليكم هل يجوز نضع طاقم الأصنام من الميت وماذا يفعل به؟ هل يدفن ما هو أمير ما؟ هذه مسألة من المسائل التي قد يكون الله أعلم الذي يظهر أنه اتركوه يدفن لكن قالوا إذا كان غسال سبحان الله هذا مما رأيته أنه كان في مسألة هذه رأيتها قالوا الغسالون في بعض الأحيان ينظرون أنهم تركوه في فمه ففي يعني والحفارون أيضا إذا أخبروا أو الغسالون يخبرون الحفارين فبعد مدة لما يقلبون القبور أو هم يحفرون القبر ويخرجون مثل هذه الأشياء إذا كان السن وإذا كان الآن. تعرفون أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد كان قد عمل أنفا من الفضة فأنتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم عملها من الذهب وجعلها من الذهب. هل كانوا أخرجوا الذي يظهر لم يخرجوا وهذا هو وإلا ربما كان ينقل فبذلك ينبغي أن يترك إن شاء الله إذا لم يكن خوف لسرقة الغسالين حفارين والله فارغ. نعم، فيدفن معه لا يكون يستفيد منه الإنسان. وإذا أخرج في الحقيقة، وأنا يعني هذا ما رأيت هذه المسألة فيها فتوى، لكن وإذا أخرج، إذا أخرج واستصدق عنه فربما يكون في صالحه وصالح الفقراء، فالإخراج قد يكون جاز لهذا المعنى. وإذا ترك فليترك لا بأس عليه، لكنه إذا أخرج واستصدق عنه ربما يكون ذا بال وذا قيمة. نعم، طاقم قد يكون كثير، وقد يكون أيضا يعني أما في العظام وغيرها قد يكون الحديد، وهذا الحديد لا يجوز أن يخرج لأنه كسر عظم الميت ككسره حيا فقطع وكذا لا يجوز بحال من الآن، لكن السن يجوز أن يخرج إن شاء الله، كما أن النظارات وغيرها والساعات تبقى، فمن الممكن أن يكون هذه الأشياء تخرج، وقد يكون في بعض الأحيان الإخراج والتصدق به أفضل والله أعلم. بيننا وبين الشركات الرئيسة تعامل، وناخذ منهم بضائع حسب الطلب للزبائن، لكن نأخذها جملة ونبيعها تجزية، وإذا لم يأخذها الزبون إما نتركها في معرضنا أو نردها للشركة، فهل هذا يعد من بيع ما لا يمنع؟ كيف ذلك؟ تأخذ من البضائع حسب الطلب للزبائن، لكن نأخذها جملة ونبيعها تجزية. من الشركة التي تبيع جملة تأخذ منها مثلا 100 حبة، تبيعها حبة حبة عن أحد، إذا لم ينصرف أو لم يباع، إذا لم يأخذها الزبون إما نتركها في معرضنا أو نردها للشركة. إذا كان هناك اتفاق بينك وبين الشركة أنهم يستردون إذا زاد فلا بأس، لكن أنت قد فارقته واشتريته فيكون نعم في سؤال شيء في غير هذا ولا هو هذا. هو توضيح لهذا السؤال، توضيح لهذا السؤال هو يعني الشركات الصغيرة أو المؤسسات الصغيرة تجلب البضائع من الشركات الكبرى على حسب طلب الزبون، يعني مثلا يأتي الزبون ويقول أنا أريد 10 قطع، فيقول له أبشر موجودة إن شاء الله، وهي ليست في ملكه، ليست عنده، ثم يأخذها من الشركة فيبيعها عليه بمكسب، فإذا أخذ أخذ، وإذا ما أخذ ردها على الشركة الأم. إذا كان بالفعل يعني يبيع بعد ما يملك، بعد ما يملك ويكون يعني أخذ، فرضنا أنه أخذ من الشركة الأولى قرضاً، لكن الشركة ملكته وآتته الخيار أنك إذا ملكت ملكت وأبقيت عندك على مدى الشهور تبيع، أو إذا لم ينباع لم يباع فأنت ترد إليه. هذا من بين المشتري وبين الشركة، بين صاحب المحل وبين الشركة. أما بيعه للتجزية بعدما ملك على الناس عامة الأفراد، فهذا هو ما دام ملك فليس فيه إن شاء الله أي حرج، لكن إذا قال أنا أبيعك على كذا وكذا وهو ليس عنده، يذهب إلى الشركة ويأتي به ويقول تعال غدا وكذا، لا يجوز هذا إتمام البيع في هذا. نعم، أنا آتي بالبضائع تعال غدا إذا عاجبك تأخذ، فإذا أخذ وإلا يرد إلى الشركة وقد اتفق معها أن يرد، فلا حرج في هذه الحالة إن شاء الله أي يشتري ويبيع بهذه الصورة. نعم. هل يجوز له أن يمسكه بعربون شيخنا بنفس الصورة الأخيرة هذه، يقول له تعالى غدا ولكن يعني اترك لي عربون؟ هذا جزء من القيمة ولا يجوز أخذ القيمة إلا إذا ملك، لأنه يبيع، لأنه يبيع باليقين وليس هو في مكنته، وربما لا يضمن تسليمه، فبذلك حتى العربون لا يأخذ، لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ العربون. لكن إذا كان يقول أنت تريد أي شيء من هذا المعنى أنه كذا وكذا، أو السيارة أو قطعة السيارة موديل كذا بالوصف كامل، فأخذ قيمة بكاملها وأرد إليه بعد مدة التي اتفقنا عليه، هذا شيء آخر، هذا نوع آخر، هو السلم موصوف بالذمة جاز هذا. لكن في حالة الأولى التي هي يا الآن ليس عنده وليس أنه موصوف بالذمة ففي هذه الحالة لا يجوز أن يأخذ العربون أيضاً. الله أعلم. نعم. في بعض البلدان بعض الصيدليات تتعامل مع بعضها فيفتحون حساباً لبعضها البعض ويأخذون النواقص ويكملون للمريض أدويته، ويكون كل من الصيدليتين مدين للآخر، وفي نهاية كل سنة يتم مجرد تصفية الحساب. فعلى هذا يدخل في بيع ما لم يملكه؟ لا، هذا يكون في حكم الشركة والله أعلم. كأنهم اشتركوا في هذا الباب وهم يعني بينهم هذا الاتفاق بأنه تأخذ مني وأخذ منك، وما أخذت أسجل وتسجل ونحاسب فيما بيننا فيما بعد. فهذا النوع من الشركة كأنه قريب من المضاربة، فيكون إن شاء الله جائز وليس فيه حرج فيما يظهر إذا لم يكن هناك غش وخداع من أحد، فيكون جائز إن شاء الله. يكون هذا حكمه المشاركة. أبيع لرجل سلعة ولم يكن معه صرفا فأخذت منه 500 ريال وصرفتها في محل مجاور، ثم أردت أن أعطيه الباقية فقال رد علي المبلغ كاملا ريالا مصروفة وناولني قيمة البضاعة، فلما قلت لما ذلك فقال هذا ربا فأرجو إيداها ذلك. كيف يعني أبيع لرجل سلعة ولم يكن معه صرف فأخذت منه 500 ريال وصرفتها في محل مجاور، ثم أردت أن أعطيه الباقية. يعني أنت بعت ب200 وعنده 500، فأنت تأخذ منه 200 لكن عنده 500، فذهبت وصرفت 500، فيكون لصاحب المال 300 ولك 200. فالظاهر أن هذا إذا ليس فيه ربا إن شاء الله من محل مجاز، ثم أردت أن أعطيه الباقية رد علي كأنه يتورع زيادة، لكن ما أظن أن فيه سبب للنهي إن شاء الله ما دام يعطي الباقي كاملا وافيا. لكنه كأنه يقول أعطني 500 أنا أعطيك القيمة 200، أن هذا ليس بلازم إن شاء الله جاز الله أعلم أن تأخذ الباقية. مثل ما الآن نحن نعطي الصرف لله هذا بنزين وأصحاب البنزين وغيرهم، إن شاء الله هذا جائز. سؤال الشيخ، هل بيع السلم أو السلف مستثنى من بيع الغرر؟ لا، ليس فيه غرر إن شاء الله. الفرق بين الغرر وبين بيع السلف واضح جدا. الغرر الذي تبيع وهو واضح جدا وليس موصوفا بالكيل. من الممكن أن تبيع الشيء الذي فيه غرر، مثلا السمك في الماء، فتقول أنا أبيع هذا السمك أو هذه البركة بكذا وكذا، فيذهب فيصيد ويأخذ، ربما يكون كثير وربما يكون قليل غير معلوم. لكن إذا قلت هذه البيع أنا أبيع لك السمك بنوع كذا وكذا بكيلو كذا وكذا، أنت الصيد وخذ كل كيلو أو كل سمكة ب يعني ولو بعد أيام تأخذ وتعطيني القيمة. فالفرق بين السلف وبين الغرر الله أعلم. كذا نعم. شيخنا في بلدنا إذا خالف التاجر فإنه يأخذ منه الشاحنة والسيارة وغيرها ثم تجعل للبيع بالمزايدة، هل يجوز شراؤها؟ ينظر فيها إذا كان الدولة إسلامية ترى أن مخالفة، هل مخالفة تجيز أن يأخذ الشاحنة بكاملها؟ أي مخالفة؟ نعم، إذا كان يعني هناك يحصل الآن، هنا أنت الآن قدر بأنك قد صدمت السيارة وأنت المخطئ فأخذه المرور، فلا بد أن تودي حق من صدمت وتأخذ سيارتك فيما بعد. فرضنا أنك تركت 10 أيام معدودة وهم أعلنوا إذا لم تأخذ فنحن نزايده، وفي هذه الحالة للدولة حق إلى متى تحافظ عليه. لكن في هذه الصورة إذا كان ظلما فيصبر على ظلم الدولة، لأنه المخالفات لا تملك الشاحنة بكاملها الله أعلم. نعم، إلا إذا كان الشخص عجز ومات ولم يطالب ورثته كما ذكرت لكم أن المرور قد يملك أو يسحب حتى يعطى الحق. ففي هذه الحالة في الحقيقة يجوز، لكنه إذا كان لا يجوز، يمكن إذا كان ظلما فهذا ينبغي أن ينظر فيه الصبر فيها، والله أعلم. كما قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ولك الحق في المطالبة بالحسنى إذا كان هناك القضاء يسمع لك. ما مقدار المكسب في التجارة؟ هو محدد بنسبة معينة، ليس بنسبة معينة إلا أن العرف، العرف يقضي في هذا. فهنا في الحقيقة المكسب قد يكون يباع السلعة في بعض المحلات، قد يكون يرخص ب 12 وبعضهم يبيع ب 15، بعضهم 13 14. أما إذا باع ب 30 ويباع أكثر شيء 15 فهنا بيع فاحش أو غبن فاحش، فالعرف هو الذي يقضي والله أعلم. ولذلك من قديم الزمان كان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مراقبون للسوق، وحتى في هذه الأيام هنا الحمد لله يوجد كذلك في البلاد الأخرى عندهم مراقبات، إذا كانوا يخافون الله تبارك وتعالى فلا يظلمون إن شاء الله. والمكسب يكون ما بين ما هو معروف لدى الناس، أكثر شيء يباع ب 15 لا تبيع ب 20 مثلا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا كلها ويعفو عن سيئاتنا إن شاء الله، ويختم لنا بالخير وعلى رضا منه. الله هو القابل للتوبة وغافر للذنب إن شاء الله.